إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وما تهوى الأرض فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا الذين Oh, إذا